الحياة الأحياء منهم والأموات. آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جندب، جندب أو جندب بالوجهين. عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن رضي الله تعالى عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: الإقسام على الله هو أن يحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا، كقول هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان، أو لا والله لا يوفق الله فلانا. الفائدة الثانية: مناسبة الحديث للباب أن الإقسام على الله على وجه التعاظم والعجب ينافي كمال التوحيد أو ينافيه بالكلية. الفائدة الثالثة: ظاهر صنيع المؤلف في الترجمة وما أورده في الباب مستدلا لها أنه أراد بيان ما جاء من الوعيد في الإقسام على الله تعالى، لأن فيه جرأة أكثر الناس عليه، وتزكية لنفوسهم وغمطا لغيرهم، كالإقسام بأن الله لا يعطي فلانا أو لا يغفر له أو لا يفعل له كذا، وهذا كله ظلم وجور وقول على الله بلا علم. فلما كان الإقسام على الله تعالى غالبا يأتي من العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه، أورد المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد ليحذر منه ويبين خطره. الفائدة الرابعة: الإقسام على الله تعالى يكون على حالين: الأولى حال التألي والتكبر والتجبر والرفعة، فيتألى بنفسه حتى يجعل له على الله حقا، فهذا مناف لكمال التوحيد الواجب، وقد ينافي أصله مثل ما جاء في حديث الباب، ولهذا كان من عقوبته حبوط عمله. الثانية: أن يقسم على الله تعالى معتقدا صحة ظنه أو محسنا للظن بربه راجيا للطفه وفرجه، كقول أنس بن مالك بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع، لا تكسر سن الربيع. الربيع قصاصا يعني، كقول أنس بن مالك بن النضر: والله لا تكسر سن الربيع. فيقسم على جهة الحاجة والذل والافتقار إلى الله تعالى والطمع في فضله ورحمته، فهذا جائز. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في أنس بن النضر: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، لأنه قام في قلبه من عبودية الله تعالى والذل له ما كان من أسبابه إجابة سؤاله وقضاء حاجته. الفائدة الخامسة: الحمد لله وصلى الله وسلم عبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، من المهمات في الباب هذا أن يعلم تنوع الأقسام على الله عز وجل، الإقسام على الله عز وجل من شخص صالح، رجل أو امرأة، على وجه عظم الرجاء له في اللطف في قضائه والعافية من بلائه وقضاء حاجته، في ذل وتواضع وحسن ظن لله تعالى وعظم رجاء له. لا على وجه المعارضة للشرع، ولا على وجه تزكية النفس، ولا على وجه غمط الآخرين. فهذا الإقسام جائز، وهو من فضائل بعض الناس. من أمثلة ذلك ما ذكر هنا أن أنس بن النضر عم أنس بن مالك، وكان من الذين قتل يوم أحد، ووجد فيه أكثر من 80 جرح بين طعنة وإصابة سهم وكذا وكذا، ومثل به. هذا كان له قريبة قال لها الربيع، تشاجرت هي وامرأة أخرى فضربتها بشيء، يعني من غير قصد، فكسرت سنها. فلما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص، السن بالسن. لما علم هذا الرجل أنس بن مالك بن نضر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طامعا في اللطف في القضاء والعافية من البلاء، بلية هذه، راجيا من الله عز وجل أن يرقق قلوب أولياء المرأة الأخرى. فقال على وجه الرجاء، عظم الرجاء وحسن الظن وطلب اللطف من الله عز وجل، والله لا تكسر سن الربيع. ما رفض الحكم الشرعي، لكن يقول نرجو اللطف، لهذا الحكم ما فيه نزاع، لكن نرجو اللطف ان الله يعطف قلوبه. فتناظروا بينه وتراجعوا وقالوا خلاص تنزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. ومثل الحديث الآخر، رب رجل ذي طمرين ثوبين باليين، من الحاجة والتواضع، مدفوع بالأبواب، إذا استأذن على وجهه وغيره ما يؤذن له، مظهره ما يشجع، يعني رب ذي طمرين مدفوع بالأبواب، في بعض الروايات إن خطب لا يزوج، وإن شفع لا يشفع، وإن استأذن لا يؤذن له، لو أقسم على الله لا بره، لما بينه وبين الله عز وجل من العبودية والعلاقة الصالحة. فإذا كان الإقسام على الله عز وجل من باب الخضوع والذل لله تعالى والضراعة إليه أن يلطف في قضائه ويعافي من بلائه، لا من باب تزكية النفس، ولا من باب غمط الآخرين، ولا من باب معارضة الحكم الشرعي، فهذا محمود، وهذه من كرامات الله لبعض الناس. أما إذا كان على وجه التعاظم وإظهار الكراهية للناس وغمط الناس فهذا من التحجر على الله عز وجل والتحكم في سوء أدب مع الله جل وعلا. وهذا الإقسام على الله المذموم، لأنه في غمط للآخرين وتزكية للنفس، وتحجر على الله. هذا يبتلى به اليوم أهل التحزب، جماعات عندهم تحزب، فيقولون عن خصومهم الحكام: لا فلان ما يستاهل العفو، هذا مكابر ومجاهر، وهذا فيه وفيه، هذا ما فيه خير، يغمطونه، طلعت على ما في قلبه، ويزكون أعيانهم، أنهم مثال الرجل الصالح والأسوة الحسنة وكذا، وهم يعلمون عنه ما يخالف ذلك. وهكذا يكون أحيانا من المتعصبة للعلماء وغيرهم على حساب آخرين، يزكي هذا ويبدع ذاك، أو يفسق هذا أو كذا أو كذا، يفسق ذاك، يكون عنده هوى وحيف جو، فلان فلان ما هو كفو لهذا الشيء، ما يستاهل الشيء، اعتراض على المقادير. الله الذي أعطاه، والله له الحكمة. واضح هذا؟ وفيه من العوام، من العوام بسبب الجهل، و التوجع على ما يصيب ذويهم من البلايا. بعضهم يقول: فلان ما يستاهل كل هالمصائب، فلان كذا فلان كذا، هذا نوع من الاعتراض على القدر. الله أعلم وأحكم. الله تعالى يبتلي تارة لرفعة الدرجة، لأنه يأهل العبد لدرجة في الجنة ما ينالها بعمل، فيبتليه ويوفقه للصبر، إن العبد لا ينال الدرجة العالية في الجنة ما ينالها إلا بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وتارة يكون الابتلاء بالمصيبة لتكفير خطيئة ولتذكير المبتلى بها بأمور غفل عنها تجرأ فيها على حرمات الله ومعاصيه. من حكم الابتلاء يكون فيها تنبيه للمبتلى: انتبه، مثل هذا في الغالب ان اذا ابتلي وطنه الله، اهله لتحمل البلاء حتى يكون هو ارضى عن الله من عواده ويسلي من جاء. يكون على حال سابقة فيها جفا وفيها غلظة، فإذا ابتلي تواضع لله ورضي عن الله عز وجل واغتبط بما هو فيه، بحيث أنه يسلي من يعوده. ما أحد يحيط بالحكمة من مقادير الله عز وجل، لا في النعمة ولا في البلاء، شدة البلاء. ومن ذلك في النعمة والعز والجاه وكذا كذا كذا، ما آتى الله تبارك وتعالى داود وسليمان من الخصائص والملك، ولذلك عرف أن هذا ابتلاء من الله لينظر أيشكر أم يكفر، ومن شكر فإنه يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فشكر وأثنى الله تعالى عليهما. ومن الابتلاء بالمصائب ما ابتلى الله تعالى به أيوب عليه السلام، فكان أيوب عليه السلام رجلا شريفا حسيبا غنيا كريما وجيها، وآتاه الله عز وجل سعة في الخلق وسعة في الأهل، سعة في المال، سعة في الولد، فكان من عظماء بني إسرائيل. ثم ابتلاه الله عز وجل ما ابتلاه به من المرض وذهاب الأهل والمال والولد، فكان شاكرا في حال رخائه. فلما ابتلي بالمصائب تحلى بالصبر، فكان صابرا. حتى أنه يقال له: ألا تدعو الله تعالى أن يكشف ما بك من ضر؟ يعني أنك لك فضائل سابقة ومعروف وكذا وكذا وكذا وكذا، كيف يصيبك هذا الشيء؟ فيقول: ما بلغني من البلاء ما بلغني من العافية، أستحي من الله. استحم، كنت انا في سعه وفي صحه وفي جاه وفي احسان للناس وفي كذا وفي كذا وفي كذا مده طويله، وهذا البلاء مده محدوده. وبلغ من حالته أنه ينبذ بالعراء، ألطف له أنه يأتيه الهواء ويأتي كذا وكذا وكذا، يجتمع عليه شيء. وتسلط الشيطان على زوجته، يقترح عليها كل ما يعيقها عن خدمته، ومع الوقت يمل الإنسان الذي وذي امرأة. حتى تفوهت بكلام أن تقول عنه المبتلى، هذا المبتلى. فكان تحت شجرة في حال ضعيفة ولا عند أحد، فمر رجلان من خاصته، فلما رأياه على هذه الحال همس أحدهما في الأذن الآخر وقال: لو كان لهذا الرجل جاه عند الله ما تركه الله على هذه الحال. ولما كان هذا يقدح في منصب النبوة دعا ربه: أني مسني الضر، مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ففورا قيل له: اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فحرك رجل على الأرض فنبعت عين فشرب منها واغتسل وردت عافيته إليه، وأنزل الله تعالى عليه كسوة من السماء وجلس مكانه على صورة حسنة. حتى جاءت امرأته وقالت: يرحمك الله، تعرف الرجل المبتلى أينه هذا؟ فقال: هو أنا. قال تعالى: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى. قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد النوى. فابتلاه الله تعالى في الرخاء، ثم ابتلاه بشدة البلاء، وصار عبد الله في الحالين: العبودية في الحالين، الشكر في حال الرخاء والصبر في حال البلاء. فهذا ممن لو أقسم على الله لأبر. والله تعالى يعلم هذا الشيء منه، لكن يظهره ليتبين للناس موضع الجزاء وأنه مقابل هذا وهذا. إن الله يحسن مستحق الإحسان ويشدد على من في شيء من الإثم والعدوان وغير ذلك. والله تعالى طبيب خلقه، والإنسان مأمور أن الله تعالى يعافيه من البلاء ويحفظ عليه النعمة ويجيره من سوء ما يجري به القضاء مهما كان، لأنه ضعيف الإنسان. فإذا أجر الله البلاء واستحكم يستسلم العبد لربه. دليل الرضا والتسليم لله عز وجل. هذا الأمر، يعني موضوع الإقسام على الله عز وجل، وأنه على حاله، حالة فيها غرور وإعجاب وغمط وتحجر على الله، وهذا والعياذ بالله هذا ينقص كمال التوحيد الواجب وقد ينافيه بالكلية. مثل الذي قال متأليا على الله: والله لا يغفر الله لفلان، أو يقول إن فلان لا يستحق هذا العطاء من الله. نفس الشيء هو حتى أن بعض الناس يحجر على الله أن يتوب على فلان، ما يستاهل الهداية، ما يستاهل التوبة. والآخر يعترض على الله في قضايا يقول لا فلان ما يستاهل هالبلاء اللي فيه، كان. ربما يقول هذا الوالدان في التوجه على الولد عند شدة البلاء، ويقوله العوام ما يستاهل كل هالبلاء، تعترض على الله. والثاني أن الله تعالى لا يسأل، أن العبد لا يسأل الله تعالى البلاء بل يسأله العافية، ما في أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. ولا يدري الإنسان إذا أصابه البلاء هل يوفق للصبر والاحتساب والرضا وهو أعلى الدرجات أم لا. لذلك خير له أن لا يبتلى، يسأل الله العافية. ولذلك نهي العبد أنه يسأل الله الصبر، لأنه إذا سأل الصبر معنى أنه يسأل البلاء. نسأل الله الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، نسأل الله اللطف في قضائه والعافية من بلائه وأن يوزعه شكر نعمائه. ولذلك إذا رأى المبتلى بحاسة من حواسه، عمى ولا صمم ولا كذا وكذا، يسأل الله العافية ويحمد الله هو على العافية من ما أصاب هذا الشخص، ولا يصاب بالبلية إذا فعلها. وهكذا إذا رأى الأبرص، إذا رأى كذا، إذا رأى كذا المعاق على ما جرى عليه عرف الناس اليوم، إذا رأى من ابتلي ببلية وأشفق عليه ورحمه وسأل الله له العافية وسأل لنفسه العافية، فإنه لا يصاب بتلك البلية. وهذه من العبوديات في مثل هذه الأحوال، إذا رأيت المبتلى تحمد الله على العافية أولا، وتسأل لهذا المبتلى العافية. هكذا نفس الشيء. هذا بحث مهم جدا يعني، نعم. ما يلزم الناس يموتون بأجالهم، والله له الحكمة، هم يموتون بأجالهم. سنة الله ماضية، ذلك أنه لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، انما يقبض العلم بقبض العلماء ويعوض عن العالم الذي قبض، يعوض عنه بكذا وكذا. ولذلك تجد الرجل اللي معطله احدى يديه اليد الاخرى تعدل يديه، اللي عنده عمى عنده قوة في الحاسة السمع، هكذا الأصم عنده فطنة ونباهة حتى يتوطن للتغيرات الفلكية قبل الناس اللي ما عندهم صمم، معروف هذا من قديم. والله تعالى إذا ابتلى لطف لا بد، وأفضل لطف الرضا عن الله جل وعلا. أن يوطن المبتلى بالرضا عن الله عز وجل والارتباط بما هو فيه من النعمة. مر أحد الناس على شخص مبتلى قال له أنت أي مبتلى؟ فقير وأعمى ومريض على ما تحمد الله؟ قال أحمد الله أني معي عقلي وأن ينطق لساني بذكره وأن قلبي يتواطأ مع عقلي على الذكر. جاء واحد لأحد السلف يقول أنه فقير وأنه مبتلى كذا، قال أنت بصرك صحيح؟ قال إيه صح. قال بكم تبيعه؟ قال هذه النعمة، كم قدرها النعمة دي؟ أنت سمعك صحيح؟ قال إيه. قال كم تبيع هذا؟ ولو فقد بكم تشتري؟ وعدد ثلاثة وأربعة كان ثابت غني. اشكر الله على نعمة الله عليك إنه ما أحاجك الخلق. هذا مهم يعني. نعم كمل. الفائدة الخامسة: لا ينبغي للعاقل أن يقسم على الله تعالى لأنه ليس عنده علم من الله تعالى وليس له عليه حق. الفائدة السادسة: يجب على المؤمن أن يحذر من الغيرة الخاطئة الخاسرة التي يترتب عليها قول أو فعل يخالف الشرع فيتقيد بالقيود الشرعية في إنكار المنكر والنظر إلى الحدود حتى لا يسيء الأدب مع ربه ولا يحبط عمله ويكون ظالما لغيره. الفائدة السابعة: جاء في الحديث ويل للمتألين من أمتي وفي رواية من المتألي على الله، ومما يدخل في هذا الوعيد الذي يحكمون على الله بغير حجة فيقولون فلان في الجنة وفلان في النار أو فلان لا يهديه الله ونحو ذلك مما هو تحكم على الله وحجر عليه ورجم بالغيب. الفائدة الثامنة: قد يدخل في معنى الإقسام على الله قول بعض الناس فلان لا يستاهل هذا المال أو المرض أو المصيبة أو تلك المرأة أو أن الله أو أن يهديه الله، فإن ذلك من التألي على الله والحجر عليه بلا برهان واعتراض على حكم الله تعالى القدري بالباطل. الفائدة التاسعة: إذا رأيت صاحب معصية كبيرة فانهه عنها بما جاء به الشرع المطهر وادع له بالهداية ولا تحكم عليه بعدم المغفرة والهداية، فقد يغفر الله له ويهديه بما ييسره له من أسباب الهداية والمغفرة وأنت لا تدري. الفائدة العاشرة: في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خطورة اللسان وأنه يجب حفظه وفيه شاهد لحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يزل بها أبعد مما بين المشرق والمغرب. في النار يزل بها في النار. في الحديث الآخر: يكتب الله له بها سخطة إلى يوم لقاء. ومثلها الجانب الآخر: العبد يتكلم بالكلمة من رضا الله عز وجل يكتب الله تعالى له بها رضاه إلى يوم لقاء ويرفع درجته في الجنة. نعم أحسن الله عليكم. الفائدة الحادية عشرة: ظاهر كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الإقسام على الله تعالى على هذا الوجه أحبط عمل هذا الرجل، فيكفر المقسم بالكلية لأنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وإيانا والمسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: من أعظم الأصول التي يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة المدعون للتحقيق والعرفان ما يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. وهذه الزيادة وهو قوله وهو الآن على ما عليه كان كذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق. الحديث المعروف عند علماء الحديث الذي أخرجه أصحاب الصحيح كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. وهذا إنما ينفي وجود المخلوقات من السماوات والأرض وما فيهما من الملائكة والإنس والجن، لا ينفي وجود العرش. ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن العرش متقدم على القلم واللوح، مستدلين بهذا الحديث، وحملوا قوله أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. فقال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، على هذا الخلق المذكور في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. لفظ آل فلان في الكتاب والسنة يدخل فيه. لحظة يعني شوي، جاء في سورة الصدر سورة الحديد، افتتاحية سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ضراعته إلى الله تعالى: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فدلت الآية والحديث وما في معناهما على أن الله تعالى متفرد بخصائص، منها أنه أول قبل كل شيء، فليس قبله شيء وليس معه شيء، وآخر بعد كل شيء فليس بعده شيء وليس معه شيء، وظاهر فوق كل شيء فليس فوقه شيء وليس معه شيء، ما يشارك أحد، وباطن عند كل شيء فليس معه شيء ولا أبطل منه شيء. خصائص لله جل وعلا، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه. دل على إحاطة الله تعالى بالأوائل والأواخر والظواهر والبطون. هذه من خصائص الله وشأنه، وأنه تعالى أقرب إلى كل شيء من نفسه. ولذلك بحث العلماء رحمهم الله في هذا الشأن، الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، في رواية: ولم يكن شيء معه. وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. في الحديث الآخر إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجر بذلك. فقالوا أيهما الأول؟ القلم الذي كتب المقادير، أو العرش الذي استوى عليه الله عز وجل؟ بكل قالت طائفة. لذا أشار ابن القيم رحمه الله إلى هذا في النونية، قال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء وخط في الأكوان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلاء الهمذان، والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان. الله عز وجل بين إن وقت الكتابة كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، حدد تاريخ، لكن به وكان عرشه على الماء، والماء هو بحر الماء الذي هو فوق السماء السابعة. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، نسأل الله الفردوس الأعلى لوالدينا وزواجنا وذرياتنا وكل ذي فضل علينا من أهل الإسلام. فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، يعني إن تحت العرش أعلى شيء لكن تحت العرش. والملك كل ما ارتفع عظم واتسع واستغنى أعلى عما دونه. لذا قال العلماء رحمهم الله أيضا إن العالم هذا الكون كله إنه قسمان، قسم منظور مشهود يعني عن قرب أو عن بعد، وهذا المنظور المشهود حده في العلو سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إلى أسفل سافل. هذا الكون وهذا العالم هو الذي يخرج في حادث القيامة يتجدد، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وأما ما فوق من سدرة المنتهى وما فوق هذا غير المنظور، وهذا ما يتأثر بحدث القيامة، ولهذا ما تأثر الجنة بحدث القيامة، ولا الحور ولا الولدان ولا كذا ولا كذا ولا كذا. وهذا دليل على ما لله جل وعلا من عظمة الشأن وعز السلطان والإحاطة بالخلق والملك، كمال الإحاطة بالخلق والملك أزلا وأبدا، ما لا نهاية له في القدم السبق ولا نهاية له في المستقبل. ولهذا يفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء فعال لما يريد. جل هذا على تفرد الله عز وجل في شأنه وخصائصه وتنزهه عن النقص والعيب ومعرفة الخلق فيما هو من شأنهم، وأنه يجب أن يفرد سبحانه وتعالى في خصائصه وشأنه وحقه على عباده، يفرد بالإلهية اعتقاد إلهيته الحق وأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق بما شرع، فلا تنبغي العبادة إلا له سبحانه ولا يستحقها أحد سواه. من تفرد بالإلهية الحقة فهو مستحق للعبادة الحقة، ومن ذلك أن لا يعبد سبحانه وتعالى إلا بما شرع، فلا تترك عبادته ولا تعارض ولا يعبد بالشرك والأهواء والبدع، فإنه أجل سبحانه وتعالى من ذلك. ولهذا قال عن نفسه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من شاء هذا شأنه، وتلك خصائصه يجب أن يفرد في حقه وأن لا يجعل له شريك لا في خصائصه ولا في شأنه ولا في حقه، فينزه سبحانه وتعالى عن خمسة أشياء: السمي في أسمائه، والمثل في صفاته، والشريك في خلقه وملكه، والند في إلهيته وعبادته، والخامس الكفر في سائر شأنه وخصائصه لم يكن له كفوا. لهذا قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء.